بمناسبة ذكرى الأربعين لبداية حركة فريق العمل الفرعي شبابي الريفي، عقد الاجتماع الخطابي التذكاري في مسرح أنجو لمدينة أنجو بمحافظة بيونغ أن الجنوبية يوم السادس من هذا الشهر. حضره تشيريونغ شبابي الريفي. عقد الاجتماع الخطابي التذكاري في مسرح أنجو لمدينة أنجو بمحافظة بيونغ أن الجنوبية يوم السادس من هذا الشهر. حضره تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، والمعنيون وكوادر اتحاد الشباب ورؤساء أفريقة العمل ونادراتها الفرعية الشبابية الريفية من الجيل السابق في الوحدات المرتبطة بالمآثر القيادية للحزب والشباب الكادحون في مدينة أنجو. تلا فيه تشيريونغ هي رسالة تهنية الموجهة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى أفراد أفريقة العمل ونادراتها الفرعية الشبابية الريفية في أنحاء البلاد الذين يظهرون روح دولة الشباب القوية ويتصببون الأرق على أرض الوطن الاشتراكي. ذكرت الرسالة أن زعيم العظيم كيم إل سونغ قدر تقديرا عاليا الأعمال المحمودة للشباب من الجيل الجديد الذين تقدموا جماعيا إلى ريف الاشتراكي في يوم السابع من آب عام 66 جوتشي 1977 وأدرم شعلة حركة فريق العمل الفرعي شبابي الريفي وبعث برسالة رد على رسالة رفعها إليه أفراد أفريقة العمل الفرعية الشبابية في الأرجاء وقاد بحكمة حتى يتأجز لهيب حركة فريق العمل الفرعي الشبابي في البلاد كلها. كما أكدت أن القائد العظيم كيم جونغ إل أوضح بجلاء الاتجاهات وطرق الرامية إلى تنشيط حركة فريق العمل الشبابي الريفي ونظيره الفرعي وأقام نظام العمل وتوجيه المنسق والتقط صورة تذكارية مع أفراد أفريقة العمل الشبابية ونادراتها الفرعية على طريق المسيرة الحثيثة من التوجيهات الميدانية ليل النهار حتى في الفترة الأخيرة من حياته العديمة بث القوة وشجاعة الكبيرة في نفوسهم حتى يمجدوا شرف بناة الريف الاشتراكي. ونوهت الرسالة بأن اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري تقدر عاليا أفراد أفريقة العمل الشبابية الريفية ونادراتها الفرعية في البلاد كلها الذين يظهرون ذكاءهم وشجاعتهم بلا تحفظ في مقدمة النضال الرامي إلى تنفيذ قضايا الريف الاشتراكي بمثابة صاحب دولة الشباب القوية التي لا مثل لها في العالم وفاء لفكرة حزبنا الخاصة بإعطاء الأهمية للشباب. قدم إليه تقرير وتلته خطابات. بعد انتهاء الاجتماع جرى العرض الفني لتهنئة من أداء فرقة الدعاية الفنية المركزية الشبابية.